اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الاسلام. قال خالد الازهري غفر الله له، قال وبين المجرور وجاره اسما كان او حرفا. ايوه، وبين المجرور وجاره، اي وقد تاتي الجمله معترضه بين الجار ومجروره اسما كان هذا الجار او حرفا. هذا قد يرد في كلام العرب، مثاله قال نحو هذا غلام والله زيد. هذا غلام والله زيد، غلام هذا جار المضاف، والمضاف هو الذي يجر المضافين. إذن فكان غلام على هذا جارا، هذا غلام والله زيد، زيد المضاف إليه، فجعل جملة القسم أو هذا القسم، جملة القسم والله، جعلها بين غلام المضاف وهو اسم، وبين المضاف إليه زيد وهو اسم أيضا. هذا غلام والله زيد. ولكل مقام يؤتى بمثل هذه الاعتراضات فيه، وهي مقامات بلاغية. لماذا يفعل هذا الإنسان؟ لا بد من شيء، ليس هكذا يأتي به بدون اعتبار. نعم. قال أو حرفا نحو اشتريته بي والله 1000 درهم. اشتريته بي، هذا الجار، والله، هذه جملة المعترضة، بي والله ايش؟ 1000 درهم. ألف درهم، هذا المجرور تأخر. اشتريته بي والله 1000 درهم. هذا الوارد في كلام العرب، لكن هذا المثال. وكلما كان المثال شاهدا من كلام العرب الخلص الفصحى، كلما اطمأنت نفس الطالب العلم إليه. لأن هذه أمثلة صحيحة على كل حال. فالمصلي إذا أعوزه أو لم يستحضر شاهدا يأتي مثل هذا المثال، وإلى الأصل أن يؤتى بالشواهد، لأنها هي التي تؤخذ منها مثل هذه الأحكام. وإلى أخذت هذه الأحكام العربية من كلام العرب الفصحى، فالمصنفون هكذا وهم يتفاوتون في معرفة هذه الشواهد أو في ضبطها وهكذا أو في حفظها، يتفاوتون تفاوتا عجيبا جدا بما قسم الله لكل واحد. لكن كل يتحرك يتكلم. فإذا أعوزه النص جاء بإيش؟ بما يشبه النص من مقيس على النص، وهي الأمثلة. نعم. الشيخ ذكره في أول الجملة. ذكر إيش؟ في أول الجملة المعترضة. أوه. قال ولا يعترض بها إلا بين الأجزاء المنفصلة بعضها من بعض. نعم نعم نعم. إن هذا احترازين من المضاف والمضاف إليه، إنهما كجزء الواحد. نعم. هنا مثل بالمضاف والمضاف. أتى بإيش؟ بالمضاف والمضاف إليه؟ لا بس هو الأجزاء هنا نعتبر أن للمضاف كيان مستقل، وللمضاف إليه كيان مستقل، لكن بعد الإضافة أصبحا متلازمين بعد الإضافة. إذن فعلى هذا إذا حصل الفصل بينهما فيعتبر أو ينظر إلى أصل عدم الإضافة، إلى الأصل قبل الإضافة. الأصل قبل الإضافة هو انفصال كل جزء واستقلال من الآخر، ثم تطرأ الإضافة فيكونان جزئين متلازمين، لكن لكل اسم. ولما كان لكل اسم دل هذا على الاستقلالية، هكذا يقال، دل على هذا الاستقلالية، لأنك تكون مضاف مضاف إليه، وهذا المضاف يجر المضاف إليه، ولا يجر المضاف المضاف إليه إلا إذا كان مستقلا عنه. إلا إذا كان مستقلا عنه، لأن الأصل في العامل ألا يكون جزءا للمعمول. فباعتبار الأصل نقول لكل جزء من المضاف المضاف الاستقلال في الأصل. نعم. قال غفر الله وغفر الله له. وبين الحرف وتوكيده نحو. وبين الحرف وتوكيده. وتوكيده أيوه. وبين الحرف وتوكيده. نعم. وتوكيد الحرف مثاله. نحو ليت هل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعك اشتريت. نعم. ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. أين الشاهد؟ وهل ينفع شيئا ليت. وهل ينفع شيئا ليت. ينفع شيئا ليت. على كل حال هذا مثال فصل بين ذا و... نعم شيخنا الحرف المؤكد ليت الأولى أو ليت الثانية؟ لا هو ليت الثانية هذا المؤكد. ليت الأولى مؤكد على هذا مؤكد والتوكيد يأتي بعد المؤكد. ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا. هذا الثالث ذا هذا هو المؤكد. هذا هو ايش؟ المؤكد. وين المؤكد؟ ليت الأولى. ليت ها ثم قال وهل ينفع شيئا ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت الشباب انبوع فاشتريت. فالمؤكد هو ليت الأولى هذه. نعم نعم. قال وبين قد والفعل نحو. وبين قد والفعل شوف قد هذا يدخل الفعل المضارع والماضي فيفصل بين قد وبين مدخوله الفعل ها بجملة يرحمك الله بجملة ما هو مثاله أخالد قد والله أوطأت عشوة وما قائل المعروف فيها يعنف. نعم هذا الشاهد هذا الجيد. أخالد إيش قد والله أوطأت عشوة قد والله أو طأت حشوة أو طأت حشوة بحول بالحاء بالعين يعني ماذا عندك بالعين أو طأت ولا أو طعت أو طأت عشوة لا الأول أو طأت بالهمزة أو طأت بالهمزة أيوة والثاني عشوة بالعين أخالد قد والله فصل بين قد وبين الفعل اللي دخل عليه قد بالقسم قد والله أوطأت حشوة. الأصل قد أوطأت حشوة قد أوطأت حشوة فصل بين قد وبين هذا الفعل دخل لقد بجملة القسم. نعم. قال وبين الحرف النافي ومن فيه وبين الحرف النافي ومن فيه كذلك هذا فصل بين الحروف وبين ما دخلت الحروف عليه. قال كقوله فلا وأبي دهماء زالت عزيزة فلا فما فتل الزند قادح. نعم فما فتل الزند قادح فإيش فلا وأبي دهماء زالت عزيزة فلا وأبي الدهماء زالت إيش عزيزة. الشاهد فلا زالت عزيزة فأدخل بين لا وبين زال جملة فلا وإيش وأبي الدهماء هذه جملة القسم على كل حال. نعم قال وبين القسم وجوابه كذلك وبين بين القسم وجوابه بين القسم وجوابه يأتي بالقسم وقبل أن يأتي بالجواب يدخل جملة بينهما مثاله قال وبين القسم وجوابه والموصوف وصفته وكذلك بين الموصوف وصفته مثال الأول قال ويجمعهما ويجمعهما نحو قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم نعم وهي وإنه لقسم لو تعلمون عظيم هذا الجواب ففصل بين القسم وجوابه. نعم قالوا في هذه الآية اعتراض في ضمن اعتراض وفي هذه الآية اعتراض في ضمن اعتراض قالوا ذلك لأن قوله تعالى إنه لقرآن كريم جواب القسم جواب القسم جواب القسم الذي قال خالد بأنه فصل بينه وبين القسم هذا لهذه قال أن قوله تعالى إنه لقرآن كريم جواب القسم وهو قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. أيوه فلا أقسم بمواقع النجوم هذا القسم. قال وما بينهما أي بين لا أقسم وجوابه والذي بينهما هو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اعتراض لا محل له من الإعراض. نعم. وفي أثناء هذا الاعتراض الذي هو هذا الاعتراض آخر وفي أثناء هذا الاعتراض الذي هو وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اعتراض آخر وهو قوله تعالى لو تعلمون. لو تعلمون لو تعلمون طرد بين إيش وإنه لقسم هذا موصوف قسم هو خبر إنه لقسم خبر لكنه أصبح موصوفا بإيش عظيم ففصل بين قسم وبين صفته بإيش لو تعلمون وإنه لقسم عظيم لكن قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم فسبحان هذا مثل هذا إنما يرد في القرآن لقوة المتناهية في الكلام أو في البلاغة فدخل اعتراض في اعتراض متوالية وهي في الحقيقة في هذا من الأسرار ما فيه ولا يجوز أو ولا يمكن لو فصلت جزءا من هذه الآية للجزء الآخر لذهب المعنى التام للآية لابد تصل أجزاء الآية بعض البعض هكذا إلى آخر اعتراض في اعتراض وهكذا. نعم. قال وقوله تعالى لو تعلمون فإنه معترض بين الموصوف وصفته وهما لقسم وعظيم. نعم. على طريق اللف والنشر على الترتيب. نعم. أي على طريق اللف والنشر المرتب في علم المعاني. نعم. قال فالاعتراض في هذه الآية بجملة واحدة في ضمنها جملة. نعم. جزاكم الله خيرا. وصلى الله وسلم على